هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الذي لم يزل موصوفا بصفات الكمال، المنزه سبحانه عن التغير والحلول والحدوث والمكان، نحمده عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الرسول المجتبى سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار، اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون، إن شاء الله نكمل كما وعدناكم في سلسلة شرح الشهادة الثانية. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا الأعظم: بني الإسلام على خمس، فبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد اخترنا لكم أن نشرح معنى الشهادة الثانية، وهي أشهد أن محمد رسول الله. فقلنا بتوفيق الله هذه راهي شهادة، الشهادة الأولى أو الشهادة الثانية ليست مجرد كلمات خالية عن المعنى، ما هيش كلام برا ما فيهش معنى، إنما لما نقول أشهد أن محمد رسول الله يتبع ذلك معان يجب أن نعتقدها متضمنة أي موجودة في الشهادة الثانية وتخفى على كثير من الناس. أشهد أن محمد رسول الله يعني يا رب أعلم وأعتقد، أي أصدق وأذعن بقلبي وأعترف بلساني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. علاش ذكرنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا أجداده يعني، إلى جد له يسمى عدنان؟ لأن معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده هذا الاسم عدنان فرض كفاية، يعني يجب أن يكون في الأمة من يعلم ذلك، فيه بركة معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكل علماء الأنساب اللي هما يفهموا في النسب وفي المعنطة لكل شخص الوين يرجع لنا قبيلة ولنا بطن، قالوا اتفقوا على أن النسب اللي ذكرته أنا تو اتفقوا على كل الأسماء التي فيه إلى هذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عدنان. واتفق العلماء أن عدنان هذا من ذرية إسماعيل عليه السلام، يعني يرجع عدنان لو تبع الشخص ابن ابن ابن ابن إلى أن يصل إلى سيدنا إسماعيل الذبيح عليه السلام ابن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ونبينا العظيم لما تقول أنت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع ذلك الأشياء اللي واجب أنك تعتقدها أنه قرشي، وهذا ذكرناه في الحصة الماضية، أي منسوب إلى أشرف قبائل العرب قريش، أشرف قبائل العرب يعني أعلاها أعظمها، لهم الصدارة بين العرب، يعني الشرف هنا معناه العظمة، يعني قبيلة قريش كانت معروفة بين العرب، ونبينا صلى الله عليه وسلم قرشي، هو عبد الله ورسوله. لما تقول أشهد، أي تشهد شنو؟ أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق، أي أرسله الله إلى كافة الإنس والجن، لم يرسله إلى العرب فقط، لم يرسله إلى قبيلة واحدة أو إلى قوم مخصوصين، لا، إلى كل الإنس والجن. قال عليه الصلاة والسلام: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. صلى عليك الله يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. الأنبياء اللي كانوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كلهم كيف ما تعلمنا جاءوا بدين واحد وهو دين الإسلام، كان كل نبي فيما مضى يرسل إلى قوم معينين. يعني لما كان سيدنا جبريل ينزل على النبي، على نبي من الأنبياء قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كي كان ينزل على الأنبياء قبله، كان يقول لنبي منهم: أنت رسول الله أو نبي الله إلى قوم كذا، ويسميه قوم معينين. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فقد قيل له: أنت رسول الله إلى كافة الخلق، أي إلى كافة الإنس والجن. وراه قلنا مش معنتها أن النبي اللي كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، الأنبياء الذين سبقوا كيجيهم الوحي ولا ينزل عليهم سيدنا جبريل ويقول له: أنت نبي الله إلى قوم كذا، مش معنتها أنه إذا رأى من هم من غير قومه لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر. لا، الأنبياء يأمرون ويبلغون. ذك علاش لو تتذكروا قلنا راه الفرق بين النبي والرسول مش صحيح، هذا الموجود في كثير من الكتب، هذا المتأخرين من العلماء نقلوه من غير تحقيق، قالوا أن النبي هو الذي لم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، والرسول هو الذي أمر بتبليغ ما أوحي إليه. هذا ليس صحيحا. كيف يعقل أن شخص نبي الله يوحي إليه بشرع ثم هو يحتفظ به ولا يبلغه للناس؟ هذا النبي كيف سيتزوج؟ أليس سيتزوج على ما يوافق الشرع؟ أليس عليه أن يعلم زوجته ما يوافق الشرع؟ إذن الفرق بين النبي والرسول ليس كما يقولون في كثير من الكتب، بل ما ذكره المحققون من العلماء كالقونوي شارح العقيدة الطحاوية، وكالبيضاوي في تفسيره، وكالإمام البياضي، وكالإمام الغماري في المغرب، كلهم ذكروا أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي ما جه الشرع جديد، والرسول هو الذي نزل عليه شرع جديد، والنبي أوحي إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله. خطر نحن بينا وقلنا الدين واحد عند الأنبياء وهو الإسلام، لكن هاك الفروع ذيك اللي هي الشريعة، اللي هي الصلاة والصيام والزكاة وشنو الحلال وشنو الحرام، هذا يتغير من رسول إلى آخر، الله يغيره لحكمة، لأنه حكيم عز وجل، لما تقتضيه مصالح العباد عفوا. فإذا هذا هو اللي يتغير، الدين واحد، العقيدة واحدة، إيمان بإله واحد لا يشبه المخلوقات، إنما اللي يتغير الحلال والحرام والأمور ذي. هذه الأمور كي تتغير مع نبي يولي اسمه نبي رسول، واللي جيوا بعده اللي هما أنبياء ما همش رسل، علاش سميناهم أنبياء فقط؟ على خاطر الشريعة ما تتغيرش معهم، يعني يتبعون شريعة الرسول الذي قبله. مثال ذلك سيدنا موسى كان نبيا رسولا، شرعه التوراة، دينه الإسلام كدين كل الأنبياء. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. فسيدنا موسى شريعته التوراة، فيها يعني الصلاة، قداش من صلاة، كيفاش الصيام، وقتاش الصيام، شنو هو الحلال وشنو هو الحرام. إذن هو عنده شرع يتسمى نبي رسول. أنبياء بني إسرائيل اللي هما بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى، ولا يعلم عددهم إلا الله، عددهم كبير جدا هؤلاء، مثل نقولوا نحن سيدنا داود، سيدنا سليمان، هؤلاء كانوا أنبياء وليسوا رسلا. يعني كان واحد لو كان عايش في زمن سيدنا سليمان ولا سيدنا داود، كي يمشي يسألوا: يا سيدنا سليمان، وقتاش نصلي، كيفاش نصوم، وقتاش نصوم، شنو الحلال وشنو الحرام، كان يجاوب على حسب شريعة الرسول الذي قبله. وشكون الرسول الذي قبله؟ سيدنا موسى عليه السلام، يجيبه يعني على حسب ما ورد في التوراة. هذا هو الفرق بين النبي والرسول. وإلا النبي والرسول كل منهما يوحى إليه من الله، دينهم الإسلام، يبلغون كل ما أوحي إليهم، وهذا بالإجماع. هذا الأمر معناتها قلوا نحن بالإجماع، يعني إجماع المحققين، وإلا البعض خالف في هذا وخلافه لا يعتبر. نرجع إذن نقول: أشهد أن محمد رسول الله، أي أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق. ويتبع ذلك اعتقاد أنه ولد بمكة. شو معناته يتبع ذلك؟ يعني من جملة الشيء اللي مطلوب الشخص يعتقده، اللي هو موجود في معنى الشهادة الثانية، أن تعتقد أنه عليه الصلاة والسلام ولد بمكة، وأن أمه اسمها آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش. وهذه مسألة، فما مسألة مهمة لابد أن نعرفها ونتعلمها. والد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بوه وامه عليه الصلاة والسلام، أراهم ما ماتوش على الكفر، ما ماتا كافرين، هكذا قال الإمام أبو حنيف وغيره من العلماء، بل قالوا أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة، وأبوه عبد الله كان على الإسلام. كيفاش كان على الإسلام؟ قالوا لعله بلغتهم دعوة نبي من الأنبياء، والبعض قالوا من أهل الفترة كانوا، يعني لا يدخلون النار هكذا. أما ما ورد هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه ليزور أمه، يعني في أن يزور قبر أمه، فأذن الله له واستأذنه بأن يستغفر لها فلم يؤذن له، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما زار قبر أمه، هذا مش معناته أن أمه كانت كافرة والعياذ بالله، وأنه لذلك نهي عن الاستغفار. إنما قال العلماء: علاش ربي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يستغفر لأمه عندما زار قبرها؟ قالوا: حتى لا يقتدي به الصحابة فيستغفروا لآبائهم المشركين. أنه الصحابة كيفش يشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمه، يمشي في بالهم أنه يجوز أنه يستغفر، قد يمشي في بال البعض أنه يجوز أنه يستغفر لأبائه، ولكن أبائهم هما كانوا على الشرك، وأم النبي صلى الله عليه وسلم كانت مسلمة موحدة، بل قال بعض العلماء كانت عارفة بالله. ويتبع زاد من جملة المعاني التي يجب اعتقادها من معنى الشهادة الثانية، أنه عليه الصلاة والسلام ولد بمكة وبعث بها. شو معناتها بعث بها؟ أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن فيها، وقتها كان حينئذ في غار حراء، وهذا غار حراء خارج عن بيوت مكة، خارج عن مكة، عن البيوت التي كانت في ذلك الوقت، يعني نزل عليه الوحي وهو بمكة، وهاجر أي فارق مكة إلى المدينة المنورة بأمر الله تبارك وتعالى، ومات ودفن فيها. وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقولوش هاجر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من الكفار، لا، ما نعبروش بالتعبير هذا، لأنه كي نقولوا خوف هذا يوهم الجبن. والرسول صلى الله عليه وسلم بل كل الأنبياء هم أشجع خلق الله. الله جمل الأنبياء بالصفات الحسنة، ونحن نعرف أن صفة الجبن ما هيش صفة حسنة، الناس ما تحبش الشخص الجبان، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يكون جبانا، بل هاجر إلى المدينة بأمر من الله. لو كان عليه الصلاة والسلام أراد أن يهرب من مكة لما بقي فيها 13 سنة وهو يتحمل أذى الكفار، إنما هاجر بأمر من الله عز وجل، وكانت فيه حكمة عظيمة. وشكون ما يعرفش الحكمة هذه؟ أنه لما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة قويت شوكتهم في المدينة وصارت عندهم دولة. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن من جملة معاني الشهادة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة ودفن فيها، يعني توفي عليه الصلاة والسلام بالمدينة ودفن فيها في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. دفن حيث قبض، دفن حيث مات عليه الصلاة والسلام. ولقد ورد في هذا حديث الأنبياء يدفنون حيث يقبضون أو حيث يموتون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللي في المدينة بالإجماع هو في ذلك المكان المعروف الآن تحت القبة الخضراء، فما قبة خضراء في المسجد النبوي، تحت القبة مدفون النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان المبارك، في ذلك المكان المليء بالأنوار والأسرار. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجرة السيدة عائشة. ثم في زمن السلف، يعني في أول حتى ما زالوا الصحابة موجودين، أدخلوه إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لقبور بقية الأنبياء، هذه فائدة واحد يقولها، يعني مش معروفة قبور بقية الأنبياء بالضبط وين المكان متاعها. فقط قبر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مدفون في مدينة الخليل في فلسطين، مش معروف الموضع بالتقريب، لكن يعني تحديدا ليس كما هو معروف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن معروف في أي بقعة تقريبا في الخليل. وكذلك سيدنا موسى، فلقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دفن إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر، لو كنت عنده لأريتكم قبره. النبي عليه الصلاة والسلام يحكي مع الصحابة باش يبين استحباب ان واحد هكا يزور قبور الأنبياء، فقال للصحابة لو كنت عنده لأريتكم قبره إلى جنب الطريق عند الكثيب الأحمر. يعني مش معروف تقريبا بالتحديد المكان اللي هم مدفون فيه. نبينا عليه الصلاة والسلام معروف مكان قبره الشريف. ويتضمن ذلك، نرجع، يعني أشهد أن محمد رسول الله، يتضمن زاد أنك تعتقد أنه صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله. شو معناتها؟ أي أنه لا يخطئ في ذلك أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ فيما أخبر به وبلغه عن الله، سواء كان هذا من أخبار من قبلنا من الأمم، يعني أخبرنا عن فرعون، نجيش واحد والعياذ بالله يقول غلط النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرناش قصة فرعون، صحيح أعوذ بالله من غضب الله، النبي لا يخطئ في ذلك، لا يجوز عليه الخطأ في ذلك، أو فيما الأشياء التي ستحصل في المستقبل مما أخبر به عليه الصلاة والسلام، أخبر بأشياء تحصل في المستقبل في هذه الدنيا، وأخبر عن أشراط الساعة، وأخبر عما سيحصل يوم القيامة، وهو صادق صدوق صلى الله عليه وسلم. كذلك مما أخبرنا وبلغنا من تحليل وتحريم بعض أفعال وأقوال العباد، قال إن هذا حلال وهذا حرام، فما يجيش واحد في زماننا هذا ولا في غيره من الأزمنة يقول والله لعله الرسول صلى الله عليه وسلم أخطأ، هذا لا يجوز، هذا مش اعتقاد المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم ورد فيه في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني في أمور الشرع وأمور ذي، إذا كان واحد يقول النبي يعني يجتهد ويخطئ في أمور الشرع، يعني هذا ساوى نفسه بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فما بعض العلماء المجتهدين يجتهدوا في الشرع ولكن قد يخطئ وقد يصيب، لكن الرسول ليس مثلهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك قوله، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله. أما أمور الدنيا التي هي بغير وحي، قال بعض العلماء يجوز في ذلك، البعض اختلف العلماء، بعضهم قال يجوز عليه الخطأ فيه وبعضهم قال لا في أمور الدنيا كحادثة تأبير النخل مثلا وغيرها، كما ورد عن رافع بن خديج قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يؤبرون النخل، يقول يلقحونه، معروف هذا تلقيح النخل، قال فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما تصنعون؟ فقالوا شيئا كانوا يصنعونه، فقال لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوها فنفضت أي نقصت، يعني انقص الثمرة ما جتش كالعادة، فذكروا ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر، إذا حدثتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا حدثتكم بشيء من دنياكم فإنما أنا بشر. وهذا الحديث رواه ابن حبان، ولكن بعض العلماء قالوا وله في ذلك عليه الصلاة والسلام، وإن كان في أمر من أمور الدنيا له في ذلك حكمة خفت على بعضهم. صادق عليه الصلاة والسلام في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله عز وجل. الآن إن شاء الله هذا باش خليه للحصص القادمة، باش نقول ونعد شنية الأشياء اللي أخبرنا بها نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم والتي يجب أن نؤمن بها، واللي هي من ضمن معنى الشهادة الثانية. نذكر مثلا من سبيل السرد إن شاء الله باش نشرحهم في الحصص القادمة، فمن ذلك أنه أخبرنا عليه الصلاة والسلام بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير والبعث والحشر والقيامة والحساب والثواب والعذاب والميزان والنار والصراط والحوض والشفاعة والجنة. كل هذه الأمور إن شاء الله بتوفيق الله إذا بقينا حيين إن شاء الله نشرحها. نسأل الله الكريم، نسأل الله الحنان المنان أن يحشرنا مع نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفرق بيننا وبينه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.